لأنها روح نفعية التي تضلل الأفراد والجماعات والأمم والحكومات. وبعد فلست شيعيا لأقرر هذا الذي أقول، إنما أنا أنظر إلى المسألة من جانبها الروح الخلقي، ولن يحتاج الإنسان أن يكون شيعيا لينتصر للخلق الفاضل المترفع عن الوصولية الهابطة المتدنية، ولينتصر لعلي على معاوية وعمر، إنما ذلك انتصار للترفع والنظافة والاستقامة. ويخطئ من يعتقد أن النجاح العملي هو أقصى ما يطلبه الفرد وما تطلبه الإنسانية، فذلك نجاح قصير العمر ينكشف بعد قليل. هذا الكلام خلاص. نعم، هل رأيتني مرة أقول هكذا؟ قليلا. هذا فعل هكذا. الله أكبر. ماذا يريد من معاوية؟ أن يكون عليا؟ نعم. لا، فضلا عن أن يكون معصوما. الله لا. نعم صح. لا شك أن معاوية أخطأ، يعني كيف يكفي في ذلك قوله عليه السلام: ويح عمار تقتله الفئة الباغية. نعم، يكفي أن هذا الحديث الصحيح الذي توالد ذكره في كتب أهل السنة أكثر من كتب الشيعة. الله أكبر. أكثر من كتب الشيعة، وهي شهادة واضحة جدا. نعم. أن معاوية هو على رأس الفئة الباغية. فماذا يريد هذا الرجل أكثر من هذه الشهادة؟ نعم. يريد كما يقول ابن تيمية رحمه الله في كثير من كتاباته أنه لا يجوز الحكم على الإنسان بالنظر إلى جانب واحد، هي السيئات مثلا فتهدر الحسنات فيلقى في الحضيض، أو ينظر إلى الحسنات ولا ينظر إلى السيئات فيرفع إلى السماء، وإنما يقابل بين حسناته وسيئاته، كما هو حكم الله عز وجل العادل الذي لا عدل بعده، يوم يبعث الناس ويحاسبون، فمن ثقلت موازينه فهو الناجح يوم القيامة. أما أنه ما يكون له سيئات هذا أمر مستحيل كما تعلمون. نعم. فإذا هذا الرجل ماذا يستفيد من هذا الكلام سوى أنه يثير الشيعة على أهل السنة بدعوى أنه ليس شيعيا؟ الله ما هي ثمرة هذه المقالة؟ نعم. هل هناك من يقول إن معاوية أحسن في خروجه على علي؟ لا أحد، لا من أهل السنة ولا من أهل الشيعة، الشيعة معروفين طبعا. لذلك أنا ما أدري ماذا يرمي هذا الإنسان بهذا النقد من خروج معاوية، لكنه بالغ في ذلك أشد المبالغة، فلم يذكر الحسنات. وهنا نذكر بكلمة ابن تيمية رحمه الله أنه حينما يذكر الفرق بين أهل السنة والبدعة يقول: أهل السنة يذكرون ما لهم وما عليهم، أما أهل الأهواء لا يذكرون إلا ما لهم الله ولا يذكرون ما عليهم. هذا عكس الميزان، فذكر سيئات أو سيئة هذا الحاكم بالإسلام. يعني خلينا نتصور علماء حكام، هل يتصور فيهم أن لا يزلوا ولا مرة؟ هذا مستحيل. صحيح. لو لم تذنبوا لذهب الله بكم ولجاء بقوم